يقول السائل: ما هي السن التي ينتهي عندها وجوب نفقة الأب على أولاده؟ وهل يجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا بلغ 18 عاما إذا كان لا يجد عملا؟ الأب يجب أن ينفق على ولده ذكرا كان أو أنثى ما دام صغيرا، فإذا بلغ الولد صحيحا سليما قادرا على الكسب فقد انتهت النفقة الواجبة على الأب، وأصبحت النفقة واجبة على الولد من كسبه. فإن كان كسبه لا يفي بنفقته كان على الأب أن ينفق عليه من ماله أو أن يكمل له ما نقص يساعده. أما إذا بلغ عاجزا عن الكسب لمرض مزمن قام به أو كان أعمى أو مشلولا أو مقطوع الأطراف وجب على الأب أن ينفق عليه في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وهذا هو المفتى به. قال الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف الأسبق رحمه الله: وقد نص الفقهاء على أن طالب العلم تجب نفقته على أبيه ولو كان صحيحا سليما قادرا على الكسب، لأن الاشتغال بطلب العلم لا يمكنه من التكسب فيعتبر في حكم العاجز. هذه فتوى مهمة جدا. الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر نص على هذا في كتاب الأحوال الشخصية له رضي الله عنه. أما البنت فتجب نفقتها على أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، ولو لم تكن عاجزة عن الكسب، ومجرد الأنوثة يعتبر عجزا عن الكسب، ولا يجوز لأبيها أن يدفعها للتكسب أو يؤجرها في عمل لتقتات من أجرتها، فإن ذلك يعرضها للفتنة. لكن إذا كانت تعمل في وظيفة مثلا وكان أبوها فقيرا فلا تجب عليه نفقتها، وإنما تنفق على نفسها من كسبها. فإذا لم يفي كسبها بنفقتها كمل لها أبوها النفقة وجوبا عليه. والله تعالى أعلم.